بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا المرة السابقة عند قول المصنف مباحث الألفاظ، هذا فصل جديد. وانت تلاحظ معايا ان ما تكلم فيه حتى الآن بعد أن بين لك المنطق يدور على معرفة التصورات والتصديقات، بدأ يتكلم عن الألفاظ، تكلم عن دلالة الألفاظ، بعدين هيبدأ يتكلم هنا عن مبحث أيضا متعلق بالإيه؟ بالألفاظ. هل هذه الأشياء تختص أصلا بفن المنطق؟ أبدا، ده هذه المباحث تحتاج إليها وأنت تقرأ في أصول الفقه، وأنت تقرأ في البلاغة، وأنت تقرأ في التفسير، وأنت تقرأ في الفقه، لأن هذه المباحث مرتبطة باللغة. طب هو أنت أصلا هتقدر تفهم القرآن أو السنة أو الكتب المصنفة بعد ذلك من العلماء إلا بعد معرفتك لدقائق اللغة والمباحث المرتبطة باللغة العربية؟ فلما تكلمنا في الفصل السابق هو دلالة اللفظ الوضعية، يا ترى دلالة مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية؟ أنت محتاج إلى هذه الأشياء كما ذكرنا أنك ستحتاج إلى هذه وأنت بتقرأ في العقيدة، وأنت بتدرس العقيدة، وأنت بتقرأ ليه؟ للعلماء والمشايخ. طب إذا ما عرفتش هذه المصطلحات يبقى مش ممكن أبدا تتصل بالعلماء ولا بكتب التراث. ولذلك شرع المصنف هنا يتكلم عن إيه؟ هذا المبحث مباحث مرتبطة بالإيه؟ الألفاظ. مباحث اللي هي في هذا الباب أو الفصل هيبدأ يتكلم عن هو اللفظ ده مفرد ولا مركب، هو اللفظ ده كلي ولا جزئي، ولا ده يعني يدل على الكل او الجزء، ولا دلالة اللفظ ده كلية ولا جزئية. إيه شو انت لاحظ كده انا عمال اتكلم بمصطلحات انت اصلا مش هتفهمها دلوقتي لانك انت لسه لم تشرح لك. يعني ايه ما تيجي تقول هذا اللفظ مفرد ومركب؟ مفرد تقصد يعني يعني ليس بمثنى ولا جمع؟ لا. طب المركب يعني ايه؟ هل المراد هنا ان يعني يكون مركب مثلا من جملة فعلية او اسمية او كده؟ ممكن لا. يبقى لابد ان تعرف ما معنى المفرد والمركب هنا. طب ما معنى الكلي وما معنى الجزئي؟ ما معنى الكلية وما معنى الجزئية؟ ما معنى الكل وما معنى الجزء؟ وهل هناك فرق بين هذه المصطلحات والمعاني؟ طب وايه فايدة اصلا هذه المصطلحات؟ وانا محتاج لحاجات دي يعني نشوف. والله اذا كنت محتاج اليها يبقى الحمد لله، مش محتاج اليها يبقى عرفت هذا لتبينها للطلاب، فعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. هم اللي يعرف الخير من الشر يقع ايه؟ يقع فيه. يبقى لابد ان تعرف اولا، فانا ارجو انك تعرف وتبدأ تفهم وتشوف المصنف بيقول ايه. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قال مباحث الالفاظ، مباحث جمع مبحث، وهو اسم مكان. ما معنى اسم المكان وما معنى اسم الزمان؟ هل هو ده الذي يطلق عليه ظرف المكان والزمان؟ روح ابحث وشوف، وروح ابدأ اتعلم، شوف كده اسم المكان واسم الزمان هو ظرف المكان والزمان، وما هي اوزان اسم المكان والزمان. وهذا ما ينبغي أن نعرفه، إن العلوم يحتاج بعضها إلى إيه؟ إلى بعض، أو يحتاج بعضها لبعض. طبعا علم اللغة تحتاج وأنت تقرأ وأنت تكتب وأنت تفهم، علم اللغة هذا ركن ركين بالنسبة لطالب العلم. أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أني مقصر فيه، ولكن حتى لا أخون العلم، حتى لا أخون الطالب، لابد أن يكون لك قسط من هذه العلوم، النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة، هذا حوالي 12 علم. محتاجين أن العلوم دي تنتشر في مساجدنا ومعاهدنا ولطلاب العلم، حتى يستطيع الطالب أن هو يفهم، مش تفضل تعلمني علوم المقاصد ولم أتقن بعد علوم الوسائل، طب كيف سأصل إليها؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. الاسم مكان بمعنى مكان البحث، يعني وكأن هذا المكان الذي سنبحث فيه عن الألفاظ. ما معنى البحث؟ هو أنك تفحص الشيء، أنك تفتش عن الشيء، يعني وكأنه يريد أن يقول لك أنا في هذا المكان سأفحص لك وأفتش لك عن الألفاظ. طب من أنهي حيثية؟ لأن الحيثيات ثلاثة، حيثية إطلاق، وحيثية تقييد، وحيثية تعليل. فلابد أنك تعرف أنت هتتكلم على الشيء ده من أنهي جهة، من أنهي حيثية. فسأتكلم عنها من حيثية الإفراد والتركيب ونحو ذلك كالكلية والجزئية. هو ايه بكلم انجليزي الشيخ الشنقيطي؟ لا، دي مصطلحات، بعد معرفة المصطلح وما وضع له خلاص ستعرف العلم ده كما تدرس المصطلح. ما معنى الحديث الصحيح؟ ما معنى المتصل؟ ما معنى المنقطع؟ ما معنى المعضل؟ معنى الشاذ؟ معنى المعلل؟ ما معنى المنكر؟ ما معنى؟ هذه مصطلحات. الطالب إذا لم يعرف هذه المصطلحات يعني يأتي ويقول ده علم صعب جدا، انتوا مالكوا كده بتعملوا العلم بالطريقة دي ليه؟ ليه؟ لأنه هو لم يفهم، وما لا يفهم يكون صعبا طبعا. فإذا فهمت سهل العلم. فهو هيجي هنا ويبحث في هذا المبحث عن الألفاظ من حيث التركيب والإفراد، من حيث الكلية والجزئية، من حيث الكل والجزء، من حيث الكل والجزء. ونشوف دلوقتي المباحث دي ايه معناها، ونشوف. وكما ذكرنا قبل ذلك حتى لا يرتاب احد، لانك اذا دخلت في العلم وفي قلبك ريبة لا يمكن ان تنتفع ابدا. فكما اتفقنا اسمع الكلام وافهم الكلام ولا تضع شيئا في قلبك من هذه المعاني وهذه المصطلحات، ولكن ضعها فين؟ في خزينة العقل. ثم اسلك العلم واعرض هذه المعلومات على الكتاب والسنة. ما كان مخالفا للكتاب والسنة فضرب به عرض الحائط، وما كان موافقا فالحمد لله أن يسر لنا هذه المعلومات. قال لي اعلم اولا ان اللفظ المستعمل في اللغة لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون مركب واما ان يكون مفرد. انا خلي بالك بس المصنف جه بيقول لي ايه، اعلم ان اللفظ المستعمل، يبقى اللفظ غير المستعمل ده ملناش دخل به، نحن نتكلم عن الالفاظ المستعمله هي في اللغه. تنقسم الى ايه؟ الى قسمين، الى مفرد والى مركب. طب هل المفرد هنا معناه يعني ما ليس بمثنى ولا جمع؟ نشوف المصنف يقول لنا ايه. قال لي وهذا على رأي الجمهور ان ينقسم اللفظ الى مفرد وايه ومركب. يبقى هناك من اختلف وذكر خلاف ذلك، لكنه لا يريد ان يشغل اذهاننا الان بالخلافات، ولكن يريد ان يعطي الطالب ما يحتاج اليه الان. قال هيبدأ بقى ايه يعرف المركب والمفرد. قال وضابط المركب عندهم ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة. خلي بالك هو ما دل جزءه على ايه؟ جزء معناه دلالة مقصودة خالصة. دي يعني ايه؟ وانا كده بمجرد ان ذكرت لي هذا التعريف انا فهمت. تعال نشرح ونشوف المصنف يقول لنا ايه برضو. حينما اتي واقول لك جاء محمد، جاء ايه؟ محمد. هذا اللفظ الذي تلفظت به تنظر اليه كده تلاقي ان جاء الجزء الاول يدل على الايه؟ المجيء. طيب ومحمد يدل ايضا على الشخص المسمى بهذا الايه؟ الاسم الذي اسند اليه هذا الفعل. يبقى هذا الكلام دل جزءه وهو جاء على جزء معناه وهو نسبة المجيء الى مين؟ الى محمد. طب انا حينما قلت هذا قصدت نسبة المجيء لمحمد، قاله والنسبة دي ما فيهاش شبهة الاسمية او ما شبه ذلك، قال لي ايوه. قال لي خلاص يبقى ده ايه؟ مركب. برضه مش فاهم. طب تعالى نفهم، ما هو ايه؟ بالمثال يتضح الحال. حينما اتي واقول لك ايه؟ باء الجر. هل هذا الحرف الذي ذكرته له اصلا جزء؟ لا، ده هو اصلا جزء واحد. طيب خلاص ده مش ممكن يكون مركب، لان احنا قلنا المركب ما دل جزءه، يبقى لابد ان يكون لهذا الكلام ايه؟ جزء. حينما اقول باء او تاء او ثاء، يبقى ما ينفعش ان يكون هذا اللفظ مركب. ليه؟ لان هذا اللفظ لا جزء له. أو إن يكون هذا اللفظ له أجزاء، لكن لا معنى لهذا الجزء على جزء المعنى. حينما أتي وأقول زيد أو محمد أو سيد، حينما أتي وأقول محمد، هل الميم من محمد تدل على رأسه؟ والحاء يدل على صدره؟ والميم يدل لا ابدا. يبقى ده له جزء بس لا لا لا ايه؟ لا يدل على جزء المعنى. يبقى ده مش ممكن يكون مركب على هذا التعريف، لان التعريف بيقول ايه؟ ما دل جزءه، يبقى خرج ما لا جزء له، كالباء والتاء والساء. ما دل جزءه على جزء معناه، يبقى خرج به ما له جزء كمحمد، ولكن لا يدل على جزء الايه؟ المعنى، يبقى محمد وسيد وحسين وجمال، هذه ليست من باب المركب. قال لي على جزء معناه، ثم ممكن يكون له معنى، لكن المعنى ده المفهوم من الجزء ده مش هو المراد فين في نفس التركيب. لما تيجي تقول ايه ابكم، لما تيجي تفصل كده ابكم تلاقي لها اجزاء لانها مركبة من حروف. طب لما تيجي تقول اب وكم، اب الجزء ده له معنى وكم له معنى. فاب يدل على ايه؟ ما له ابن الوالد. طب وكم يسأل به عن الكمية، كمية العدد. يبقى هذا له جزء وله معنى، لكن مش جزء الايه المعنى. يبقى ابكم ما ينفعش تقول ان هذا اللفظ ايه مركب، لا. ليه؟ لان هذا لا يدل على جزء معناه. المركب هو ما دل جزءه على جزء ايه معناه، مش على جزء معنى ايا كان، لا. قال لي طيب لما انت ما تيجي تقول لي ايه ما دل جزءه على جزء معناه، وهذا يكون مقصود، اي هذا المعنى خرج به ماذا؟ العلم الاضافي. هذا على رأي المصنف. حينما اتى واسمي ابني بعبد الله، عبد الله حينما اطلقته على هذا الولد اردت بهذا التركيب جعل هذا التركيب ايه علما اسما، فلم انظر الى ايه الى كوني الجزء الاول وهو عبد يدل على هذا الشخص وعلى لفظ الجلالة الذي يدل على المعبود جل جلاله، لا. ده انا وضعت هذا بناء على انه ايه علم، فلم اقصد جعل هذا التركيب دل على ايه المعنى الاول او المعنى الثاني في نفس التركيب، مع انك لو جئت وذكرت هذا التركيب في مكان اخر بان تقول ان فلان هذا عبد لله، هذا عبد الله حقا، لا يكون مركبا هنا. ليه؟ لانك لم تجعل هذا التركيب ويعني علما، وانما قصدت الايه المعنى الاول والثاني. لكن اذا كان مش مقصود انك تعبر بالمعنى الاول والثاني وتركب، يبقى ده ايه مفرد مش مركب. ده بالظبط لما اجي اسمي فلان ده محمد، زيد، حسن، حسين، انا عملت ايه؟ انا اطلقت هذه اللفظة اسما على هذا المسمى، فلم التفت الى كون هذا بقى، لا. طيب وخالصة ما دل جزءه على جزء معناه دلالة ايه مقصودة خالصة. قال لي خالصة ايه؟ قال لي طب هنفرض ان واحد دلوقتي جه سمى ابنه بعبد الله وقصد هذا المعنى، وان هذا عبد لمين؟ لله. قال لي في هذا في هذه الحال، ثم يبقى كده قصد الايه معنى ان هذا عبد وانه عبد لله جل جلاله. قال لي ولكن في شبهة هنا، شبهة موجودة، وهي كون هذا التركيب علما واسما، فهذه الشبهة لم تجعل هذا التركيب خالصا فين؟ في المعنى المقصود. فجعل هذا الإطلاق لا من باب المفرد. يبقى بدأ هنا يتكلم خلاص كده لما هو عرف ليه المركب، قال ما دل جزءه على جزء ايه معناه دلالة مقصودة خالص عشان يجي يحترز عن هذه الاشياء. طب ما انت لما حينما تعرف المركب يبقى تعرفه ضمنا الايه المفرد، وهو ما لا يدل جزءه على جزء ايه معناه. اما ان هو لا جزء له اصلا يبقى ده مفرد، كباء الجر يبقى ده ايه مفرد، او له الجزء لا دلالة له على شيء كحسن ومحمد، كالحق من حسن وما شابه ذلك من الحروف، او له جزء وله دلالة لكن لا على جزء المعنى اي المراد كما قلنا في أبكم او انسان ان ما لها معنى، ولكن في هذا الاطلاق لا، هذا المعنى غير مراد. او ان يكون له جزء وله دلالة والدلالة على جزء المعنى لكن الدلالة غير ايه غير مقصودة، او له الجزء وله دلالة على جزء المعنى او على مسماه ولكن هذه الدلالة غير خالص غير خالصة من ايه من شائبة العالمية. يبقى تاخد من الكلام الذي ذكره المصنف هنا ان اللفظ ينقسم الى قسمين، مركب ومفرد. طب المركب ما معناه؟ ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالص. طب المفرد هو ما لا يدل على جزء معناه دلالة مقصودة خالص. هل لو قد تركنا المناقشة هنا لعدم اتجاهها عندنا او لعدم اتجاهه ايه عندنا، يعني قال لي خلي بالك هذا الكلام الذي ذكرته في بعض المناقشات انا تركته لان هذا الكلام غير متجه عندي، يبقى وكأن هذه المسائل قد تقرأ وقد تجد عند بعض العلماء بعض المناقشات يمكن ان نذكرها، ولكن من الخطأ في التدريس ان نذكر كل شيء في كل مرحلة، ما ينفعش، لا ينبغي ابدا ان تشغل ذهن الطالب بكل المعلومات وبكل الخلافات وبكل لا، لكن وكأنه يريد ان يقول للطالب ايها الطالب اعلم ان اللفظ ينقسم الى قسمين الى مركب والى مفرد من هذه الحيثية، يعني تعرف المركب كيت وتعرف المفرد ايه كيت، افهمها واعرفها ثم سر في طريقك للعلم. فإذا احتجت إلى المناقشات سنعطيك هذه المناقشات. هل وقد عرفت من هذا التعريف الذي ذكر أن المركب هنا صادق بالمركب الإسنادي نحو زيد قائم، زيد قائم ده ايه مركب اسناد، اسندت القيام الى مين الى زيد، وايضا المركب الاضافي كغلامي زيد ايضا ده من باب المركب، والمركب التقييد ايضا ده من باب الايه المركب، لان يعني كل من هذه الاشياء المركب الاسنادي والاضافي والتقييدي ينطبق عليه التعريف، وهو ما يدل جزء على جزء معناه دلالة مقصودة خالص. التقييد ايه؟ قال لك الحيوان الناطق. قال لي استنى بقى، هذا المثال مثال يخالف الايه؟ العقيدة. ليه؟ قول لي خير الله يكرمك، معلش ما خدتش بالي. قال لي انت دلوقتي بتتكلم على ان الانسان حيوان ناطق، ودول مناطق، وما دام ان هما مناطقة لابد ان يمثلوا باشياء ايه؟ خاطئة ومخالفة للعقيدة غالبا. طب معلش يقول لي عشان انا مش واخد بالي. ماشي، قال لي بيقول على الانسان حيوان، هو ينفع ده؟ وربنا تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم، ينفع تقول على الانسان حيوان؟ انا بصراحة كنت نفسي اقول لك وانت بتقول لي كده ان انت حيوان، بس خايف لحسن تفتكرني ان انا بشتمك ولا حاجة. الحيوان معناه ما فيه حياة، ما فيه ايه؟ حياة. اللي انت في ذهنك انك العرف عندنا في بلادنا لما تيجي تقول ده حيوان يعني ايه؟ بهيمة يعني، يعني جحش، حمار، مش عارف ايه كده. لكن الحيوان ما فيه ايه؟ ما فيه حياة. زي انت مش واخد بالك بس يعني. وده ايضا من الاشياء اللي احنا يعني نحب ان احنا ننبه عليها. خلي بالك، لابد ان تفهم مراد المتكلم. العبرة بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني يا مولانا. افهم بس هم عايزين يقولوا ايه. يبقى لما يقول حيوان ناطق يعني حي مفكر. طب ما تقولوا كده، طب معلش حقك علينا، اصل هم كانوا بيكلموا ناس فاهمين اللغة وفاهمين الفرق ما بين المعنى الموضوع في اللغة والمعنى العرفي والمعنى الشرعي، فكان فمعلش احنا عشان احنا بس جهلة، فيمكن ايه محتاجين ايه توضيح اكثر، معلش سامحنا ويعني فوتها وعديها المرة دي. قال لي طب المفرد، قال لي هو يعني الاسم او الفعل او الحرف. يبقى الاسماء من باب المفردات، الافعال من باب الايه؟ المفردات، والحروف من باب المفردات. بصرف النظر بقى ان الاسم دوت مثنى او جمع، بصرف النظر ان الفعل دوت ماضي ولا مضارع ولا امر، بصرف النظر ان ان ان ان الحرف الجر دوت من انهي باب. يبقى وكأنه يريد ان يقول لك المركب الاسنادي والاضافي والتقييدي من باب الايه؟ المركبات في هذا الباب وهذا الفصل، والاسماء والافعال والحروف من باب الايه؟ المفردات. قال لي خلي بالك بقى وادخل في الاسم العالم الاضافي لما اجي اسمي بقى ايه؟ عبد الله وعبد الشمس. ماشي، يبقى بدأ يبين. يبقى خدنا كده في هذا الدرس او في هذا اللقاء ان اللفظ ينقسم الى ايه؟ الى قسمين، الى مفرد ومركب. عرفت المفرد وعرفت المركب؟ اي يجي السؤال برضو اللي احنا بنسأله كتير، طب وانت ان شاء الله بتدرس لي الكلام ده فايدته ايه اصلا؟ ده انا محتاج له في ايه؟ اولا محتاج له عشان تقدر تفهم مصطلحات العلماء. يا عم كل شيء تقول لي مصطلحات العلماء مصطلحات العلماء، طب انا هعمل ايه؟ طيب مش انت تريد ان تتعلم علما موافق لعلم السلف؟ طب انت هتجيبه منين الا من كتب السلف؟ لما تيجي تقرا كده في كتب الاصول يجي يقول لك اصول الفقه هذا مركب من جزئين، اما الجزء الاول فكتبه كده، يبقى فاهم يعني ايه مركب. بعدين يقول لي ايه؟ اما الجزء الاول وهو الاصول مفرد مش عارف ايه، مفرد ده اصول ده مش ده جمع. فيجي يقول لك خلي بالك ان في ان المفرد في مقابل التركيب وهناك مفرد في مقابل الايه المثنى والجمع، يبقى بدأت تفهم ما في الكتب. ثم انت تذاكر وانت تدرس هذه المعلومات، كما قلنا بدأت تفرق بين اللفظ الذي له جزء او الذي لا جزء له، والذي له جزء لا معنى له، او له معنى لكن غير مقصود فيه الوضع، او له معنى ولكن غير مقصود، او انه مقصود بس غير خالص. فبدأت تفرق بين هذه المراتب، بدأت تعرف ان الاسناد او التركيب الاسنادي والاضافي والتقييدي من هذا الباب. لما تيجي تلاقي او تجد هذا التركيب او هذا الاسلوب تبقى مركب، لما تلاقي الاسماء والافعال والحتول ده ايه، ده مفرد. ثم انك ستفهم المعاني ضمن لهذا، لان المركب يبقى لابد ان يكون له معنى مركب، والمفرد لا، هذا لا معنى، ده مالوش معنى مركب على هذا الكلام. طبعا هيجي يناقش الايه المصنف يعني مسألة المرة القادمة ان شاء الله نناقشه. فبدأت تفرق في ذهنك بين هذه المعلومات، عشان لما تيجي تفكر، لما تيجي تذاكر، لما تيجي تناقش، لما تيجي تناظر، تبقى فاهم هي هو الكلام على المعنى المركب ولا المعنى المفرد. طب الذي يدل على المعنى المركب هو اللفظ المركب او الاسلوب الاسنادي، ولا المركب الاسنادي، ولا الاضافة، ولا التقييدي؟ طب هو الاسماء يندرج تحتها العالم الاضافي ولا لا يندرج، ولا ايه الحكاية؟ فبدأت تفهم بعض الاشياء. لكن هناك ناس يعترضون من اجل ايه الاعتراض، ولذلك لا يدرسون كتب المتقدمين. كنا زمان في المعهد السلفي في مسجد الرحمة، كان يدرس لنا احد المشايخ، الشيخ ده غير مشهور على فكرة عشان ما حدش بس يرد عليه ذهني الشيخ من فهذا الشيخ كان التحق بكلية الازهر او بجامعة الازهر في كلية الشريعة. حينما فتح الباب، باب الانتساب، بعدين الشيخ كان يدرس لنا ثم بدأ يناقش مسألة، فانا مش قادر افهم هو بيتكلم على انهي، على انهي مسألة، ايه الموضوع اللي بيتكلم عليه. فبسأله اقول له يا شيخنا بعد اذن حضرتك، بس هو محل نزاع فين؟ فقال لي هذه الالفاظ، الفاظ ايه بتاعت علم الكلام والمناطق، تتكلمش بالاسلوب ده. قلت له انا كل قضيت عايز اعرف هو الايه، يعني احنا بنتكلم على ايه، ما فين علم الكلام ولا المنطق، انا مش واخد بالي ايه الكلام اللي انا قلت ده، او ايه اللي في الكلام ده يخالف مثلا السلف، او يخالف ده، انا بسأل ايه المكان او المحل او الموضوع اللي انت بتتكلم عليه. فطبعا سكت، ما هو ادم علم كلام ومنطق يبقى لابد اسكت، ما انا لسه كنت في اول الطلب، وطبعا ما دام علم كلام ومنطق يبقى اسكت، ما خلاص هعمل ايه طيب. طب يا مولانا اعمل، قال لي يا بص يا سيد، علم الكلام والمنطق ده سبحان الله يتشدقون به ويظلوا يتكلمون. تعرف لو انت جيت قرأت مثلا كتاب الأمدي في اصول الفقه، لما رحنا كلية الشريعة تفتح الكتب دي، اعوذ بالله، كلها علم كلام ومنطق وفلسفة، وتلاقي اعوذ بالله. طب ده بالله عليك هيفهم ان شاء الله ما في الكتب دي ازاي يعني، وازاي ده، ولذلك ما مش عارف هو كمل اصلا ولا ما كملش، وراح فين ولا جبنا مش عارف. الشاهد والقضية ان لو لم تكن في هذه المصطلحات فائدة الا ان انا اقدر افهم ما في الكتب، حتى افهم هو الكلام الذي يعني يقولونه هذا، هو ده باطل ولا حق، طب ده مفيد ولا ضار، ولا هو لا مفيد ولا ضار، ولا ايه الحكاية. بعدين ابدا اقول يا اخوانا ان الضرر في هذه العلوم يعني يصل الى التحريم او للكراهة، او ان يعني ده يجوز للبعض او لا يجوز للايه للبعض. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا. بس تنبيه اخير، انا لا اقصد الطعن في احد من المشايخ ابدا، هذا مجرد تنبيه من باب النصح. وايضا هذا الكلام مش لا اقصد به المدهنة ايضا، يعني بعض الاخوة لابد اذا اراد ان يجلس معي لابد ان اذم الشيخ او العالم الذي يراه مبتدعا او ينحو منحى لا يعني يذهب اليه، او اذا خالفنا احد المشايخ لابد ان نذكره باسمه. هذا انا لا استطيع، انا ما اعرفش اعمله، ما احبش اعمله، حتى لو وقع مني مرة ولا حاجة بكون نادم على هذا. هذا مثال لبيان ان لما قال هذا الاستاذ او الشيخ هذا الكلام، لانه لم يفهم هذه المصطلحات، اكنه بيقرأ انجليزي، اكنه بيقرأ كده لغة تانية، فبالتالي يبقى لازمتها ايه؟ لكن لما يقرأ القرآن والسنة حاجة طيب. طبعا لكن اللي انت بتدرسه بتدرس ما تحتاجه الايه الامة، لا تدفع عنهم الشبهات اذا كانت هذه المصطلحات ستؤدي الى الشبهات، لتعلمهم ما يحتاجونه اذا كانت هذه المصطلحات ستخدم القرآن والسنة، لان هذه الاشياء اصلا يعني احنا بنذكرها وكده ليه؟ خدمة للكتاب والايه والسنة، خدمة لديننا، خدمة لعقيدتنا، ونرجو ان نفعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.